على غاية من الأدب والاحترام لشخصه صلوات الله وسلامه. ومن فوائد الحديث أيضا صدق الصحابة رضي الله عنهم، وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقد صارحه بقوله كان على جنب فاستحيا أن يجالسه واستحيا أن يصاحبه. كانوا مع رسول الله، بل كانوا مع الناس جميعا على غاية من الصدق والصراحة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز تأخير المسلم، تأخير الغسل، جواز تأخير الغسل من الجنابة، صحيح. وذلك لأن أبا هريرة كان على جنب، ومع ذلك فإنه قد خرج رضي الله عنه إلى شوارع المدينة وأزقتها، حتى إنه التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما تذكر بأنه على الجنابة انقلب فورا إلى رحله فاغتسل. هذا نعم قد يستفاد من الحديث، قد يستفاد من الحديث هذا المعنى، وإن كان هذا يجري على الواجب، هل هو على الفور أم هو على التأخير؟ الواجب يعني الأمر الذي يدل على الوجوب، هل هو للفور أم هو للتأخير؟ والله تعالى أمر بالاغتسال في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهل هو للفور أم هو للتراخي؟ وقلنا بأن الراجح أن الأمر المطلق للفور، أما إذا قيد فهو على حسب قيده، فهو على حسب قيده. فهنا ترد علينا مسألة، هل الأمر للفور أم هو للتراخي؟ فإن حملناه على الفور فيجب على الشخص أن تماما، ولكن عندنا قرينة في هذا الأمر تجعله على التراخي وليس على الفور، فما هي هذه القرينة؟ الله لا، حالة النسيان هذه مسألة واردة في كل حال، هذه لا تكون قرينة. نعم أحسنت تماما، هذه القرينة. القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هذه القرينة، قرينة منفصلة. أيضا من فوائد الحديث كيف فهمت هذا؟ من إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، بمعنى أنه لا يجب رفع الجنابة إلا في حالة قصد الصلاة، إلا في حالة قصد الصلاة. معنى هذا أن الأمر ورد في مجال خاص، الأمر بالطهارة من الجنب ورد في مجال خاص، شو وهو عند إرادة الصلاة ممكن يمكن أن تكون هذه القرينة، وإن كان فيها احتمال، لكن القرينة الأولى ليس فيها احتمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم. طيب، من الفوائد، نعم، يعني كان ينبغي له أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة في القرآن إشارة إلى أن الذين يكونون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يستأذنوا، لا ينبغي لهم أن ينطلقوا إلا بعد الاستئذان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. لكن قيد الله عز وجل هذا بأن يكون الأمر جامعا، إذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لكن هذا الأمر ليس جامعا، هو مجرد مصاحبة ومرافقة ومجالسة. فإن كان الأمر جامعا فنعم لا بد فيه من الاستئذان. الأمر الجامع كمجلس علمي أو كمجلس استشارة أو كمجلس مدارسة قضية من قضايا الإسلام، هذا هو الأمر الجامع، ويقاس عليه أيضا كل مجلس جامع عند المسلمين. لا ينبغي للإنسان أن يغادره إلا باستئذان من مدير المجلس أو من رئيس الجلسة. طيب، من فوائد الحديث أيضا نعم، هذا يقاس على ما فعله أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاس على هذا الفعل أهل الصلاح وأهل الخير. فينبغي أن يجالسه الإنسان على أكمل حال، على أكمل الحال، قياسا على ما فعله أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فهم العلماء هذا المعنى من هذه القضية، وما زال الناس يحترمون أهل الفضل والصلاح والخير ويتأدبون معهم بهذا النوع من الآداب، حتى إن بعض العلماء استحبوا الوضوء لمن أراد أن يزور أهل العلم، قالوا يستحب له أن يتوضأ. نعم، كذلك من فوائد الحديث، نعم نعم، لا حياء في أن يصرح الإنسان بأنه على جنابة، هذا لا يتنافى مع حياء الإسلام. وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه صرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان على جنابة واستحيا أن يجالس، فلا حياء في أن تقول أنا على جنابة، لا حياء في أن تقول هذا، لأنه إذا صرح أبو هريرة رضي الله عنه بهذا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بغير رسول الله من الناس. كذلك من فوائد الحديث وأحكامه، يعني هذا يستفاد من هذا الوفاء، يعني يعتبر أو هذا خلق الوفاء، خلق الوفاء الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم ينبغي أن يكون على خلق الوفاء، وخلق الوفاء الذي يجعل الشخص يوفي بماذا؟ يوفي للغير بحقه، ويحافظ على وده، يحافظ على وده ويفي له بحقه. من فوائد الحديث أيضا، نعم، أي نعم، يعني صحيح هذا يفهم من تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو المثل الأعلى في القيادة، هذا هو المثل الأعلى في القيادة والمسؤولية، وأن القائد المسلم والحاكم المسلم ينبغي له أن يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتفقد أحوال رعيته ولا ينشغل عنهم ولا يجعل نفسه فوقهم حتى إنه لا يخالطهم، كما هو دأب حكام اليوم، وكما هو دأب الحكام في كثير من الأزمنة، أنهم يقيمون بينهم وبين شعوبهم، يقيمون بينهم وبين شعوبهم جسورا وقناطرة وجدرانا وأودية لا يستطيعون الوصول إليهم، فيجعلون أنفسهم كالشمس التي مسكنها السماء، فلا يستطيع الناس الوصول إليه، فإنما يرونهم من بعيد إن تشرفوا بذلك، أو يرونه في الصور حيث يوزعون الصور هنا وهناك. والواجب أن يكون الحاكم المسلم مخالطا لرعيته، متفقدا لأحوالها، عالما بسرها وخفائها. ولذلك قالت المرأة الأرملة لأمير المؤمنين عمر عندما جاء يطوف بالليل فوجدها تطبخ لأبنائها الأيتام حصا في القدر تلهيهم حتى يناموا، في الأخير لما قال لها إن عمر لا يعلم حالك، قالت أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. من فوائد الحديث وأحكامه أيضا التي يتضمنها، نعم، طهارة المؤمن، أي أن المؤمن طاهر طهارة أصلية، وأن الجنابة لا تؤثر على أصله الذي هو الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأبي هريرة ذلك بقوله إن المؤمن بالتأكيد طاهر لا ينجس. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، هذا يدخل في الآداب التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، كان يعيش مع أصحابه ويخالطهم مخالطة عادية لا يميز نفسه عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه ومن رحمته، جعله الله تعالى رحمة للعالمين، وقال جل جلاله بالمؤمنين رؤوف رحيم. من فوائد الحديث أيضا أو المسلم، يعني أن الإيمان والإسلام أحيانا يتحدان في معناهما، يتحدان في معناهما، فيكون معنى المسلم هو معنى المؤمن، وفي بعض الأحيان قد يفترقان، ولكن الكثير اتحادهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعبر عن الإسلام بالإيمان، وأحيانا يعبر عن الإيمان بالإسلام تفننا. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد منه نعم، إذا خالطت النجاسة ذات المؤمن لا تنجس ذاته، في القول الأصح لا تنجس ذاته، أي لا ينجس عين الذات، الذات وإن خالطتها نجاسة لا تنجس، لأنه بمجرد إزالة النجاسة وغسلها تصير الذات طاهرة. وهذا عام في جميع الأشياء، فهذا عام في الثوب، وعام في الفراش، وعام في الغطاء مثلا، وعام في الآنية، وعام في إيش؟ في الآنية، أي أن هذه الأشياء وهذه الذوات إذا خالطتها نجاسة لا تنجس عينها، لا تجعل عيانها نجسة، لأنها لو كانت تنجس عيانها لما استطعنا أن ننظفها، لا نستطيع أن ننظفها، لأنها صارت عينها نجسة، إذن ينبغي إلقاؤها والرمي بها، ينبغي إلقاؤها والرمي بها. مفهوم هذا؟ طيب، لكن لو كان الإناء الذي خالطته النجاسة، لو كان هذا الإناء يرشح مثلا ووضعت فيه النجاسة، وكان يرشح لو ليس مزفتا، فهذا الإناء الذي خالطته النجاسة وليس مزفتا، هناك من يرى بأنه قد صار نجسا، لأن النجاسة قد دخلت في ذاته، هناك من يقول بهذا. نعم، المالكية مثلا. ومن هذه الحكم والفوائد التي نعم المقصودة بقوله كرهت غير الشرعي، كرهت يعني احنا قال كرهت أن أجالسك، كرهت أن أجالسك، يعني كراهة طبيعية ولا كراهة شرعية؟ وقال كرهت أن أجالسك، يعني كيف تكون هذه الكراهة؟ هل هي كراهة طبيعية أم هي كراهة شرعية؟ أنت تقول كراهة طبيعية، ماذا تقولون؟ ها؟ هل هي كراهة طبيعية ولا كراهة شرعية؟ ها؟ ها؟ ما الدليل يعني على هذا؟ ها؟ لكن أبا هريرة ما عرف بأن الجنابة لا تجعل المسلمة لا تجعله نجسا، وما عرف إنما جاء التعجب بعد أن كره أبو هريرة مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لعدم نهي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ نعم، لعدم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل له لماذا انخنست أو لماذا ذهبت. من عنده شيء في هذه المسألة؟ حيث إيش شعر بأنه لا يليق به أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال وعلى هذا الحال. ولذلك هو انخنس وما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شعر بأن هذه الحال لا ينبغي له أن يكون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كره، يعني كره هذه الحالة، كره هذه الحالة. عندك شيء آخر؟ لذلك انخنس يعني. نعم كره، لكن هل كره كراهة طبيعية ولا كراهة شرعية؟ نعم ما الدليل؟ نعم، يعني لأنه كره ذلك تأدبا، تريد أن تقول كره ذلك تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدافع الذي دفعه أن يكره. ننظر الآن إلى الدافع، إلى السبب. ما السبب؟ ما الدافع الذي جعل أبا هريرة يكره؟ هذا السبب هو الذي يفسر لنا الكراهة. الدافع يعني تمام. هذا التعظيم هل هو تعظيم شرعي بالأعمال الشرعية ولا بالأعمال الطبيعية؟ بالأعمال الشرعية. إذن الدافع الذي جعل أبا هريرة يكره هذه الحالة هو دافع شرعي وليس دافعا إيش؟ طبيعيا. لأنه إذا كان دافعا طبيعيا تكون الكراهة طبيعية، وإذا كان الدافع دافعا شرعيا تكون الكراهة شرعية. مثلا أنا أقول كرهت أن أجلس في مجلس فيه روائح كريهة، في روائح كريهة، يعني هذه كراهش طبيعية. الدافع هو أنني ما استطعت أن أتحمل هذه الروائح مثلا. تمام، كرهت أن أجلس في مكان تنبعث منه مثلا شرارات من النار، هذه كرائش، هذه كراهة طبيعية. شرارات من النار، دخان النار، وش دخان يعني؟ مدخنين. لذلك نقول هذه كراهة، لأن الباعث عليها شو هو؟ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع رسول الله مشروع بنص القرآن. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وقال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، وإلى آخره. نعم نعم. لبس النائش ما نهى عنه الشرع ايه لا لا هو نقول الآن هذا الكراهة كراهة أبو هريرة نابعة من الاجتهاد نابعة من إيش من الاجتهاد لكن هل هي فعلا كراهة يؤخذ بها هل هي تصبح حكما شرعيا ساريا لا لكن بالنسبة لأبي هريرة كان يعتقد في اجتهاده وفي رأيه كان يجتهد أن هذه كراهة زيد أن هذا الأمر لا ينبغي له أن يفعله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح رأيه بقوله سبحان الله إن المؤمن طاهر لا ينجسه شيء لذلك هنا لا تبقى الكراهة الشرعية وقش الآن الكراهة الشرعية لا نقول بأن الجنوب فاعل لكراهة شرعية لا نقولها لا نقول بأن إيش بأن الجنب الآن عندما يكون على جنابه يكون إيش فاعلا لكراهة شرعية لماذا لا نقول هذا لأن الرسول قال له سبحان الله إن المؤمنة أيوة تمام مفهوم هذا ولا فيه شيء آخر نعم على كل حال الكراهة هنا لا نعدها من الأحكام الشرعية أنا قلت بأن أبا هريرة الباعث له على هذه الكراهة باعث ديني مش باعث باعث إيش طبعي لكن هذه الكراهة في حد ذاتها ليست الآن حكما شرعيا نعمل بمقتضاه لأن أبا هريرة ظن أن ذلك زيد أن ذلك مكروه كراهة شرعية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح له هذا الفهم وقال له سبحان الله إن المؤمن إن المؤمن طاهر أو إن المسلم طاهر لا ينجس فلم تبقى الآن كراهة في دائرة مكروهات قرش كراهة في دائرة المكروهات فهمنا الآن قضية نعم من الأحكام أيضا من الأحكام نعم نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجل من شيء قال سبحان الله أن المؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجل من شيء قال سبحان الله ونحن إذا أردنا أن نتأسى بصاص كذلك نفعل يعني إذا تعجبت من شيء وقلت سبحان الله فأنت على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ما يتعجب منه قال سبحان الله وهذه كلمة جميلة رائعة سبحان الله لما ما مناسبة هذه الكلمة للمقام مثلا المقام ما مناسبة هذه الكلمة للمقام من عنده جواب آخر غير هذا نعم من عنده جواب آخر يعني أنا أقول ما مناسبة كلمة سبحان الله لهذا المقام أو لمقام مثلا التعجب يقال في المنعم تنزه الله تعالى ممكن أن يقال سبحان الله سبحان الله كلمة تنزيهية تنزه الله عز وجل عن الشيء الذي لا يليق به وهذا مضطرد في جميع مقامات التعجب لأن التعجب إنما يكون كما ذكرت بسبب ولدافع ولخفاء سبب إيش لخفاء سبب الشيء، والله عز وجل منزه عن أن يخفى عليه شيء، فهو عالم بكل شيء. سبحان الله، أي أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، منزه عن الحوادث، ومنزه عن الانفعالات، ومنزه عن حوادث البشر، فهو كامل سبحانه وتعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل. نعم، تكره، يعني لا يقال تكره، لكن أحسن أن يجالس أهل الفضل وهو على الطهارة، لكن لا نقول مكروها، نقول أولى والأفضل، الأولى والأفضل أن يستحب، يستحب للإنسان إذا أراد أن يجالس أهل الخير أن يكون على الطهارة التامة الكاملة. نعم، صحيح، هذا مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للأمة كلها، فكيف بأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء؟ فماذا يرثون إذن إذا لم يرثوا هذه الخصال؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهذا إرث رسول الله ينبغي لكل من له حظ فيه أن يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يحلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. فزال رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بموضوع الباب، وموضوع الباب هو الجنابة وأحكامها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث المتفق عليها، وهناك أحاديث أخرى كثيرة ليست داخلة في منهاج المؤلف، لم يذكرها، لأن منهاج المؤلف هو أن يذكر في الأبواب الأحاديث المتفق عليها، أي التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهما الله. ولذلك عند شرحنا لهذه الأحاديث لا بد أن نذكر الأحاديث المتعلقة بالموضوع لتكتمل الصورة مع كل حديث وفي كل باب. سبق لنا حديث أبي هريرة الذي بدأ المؤلف به في هذا الباب، والذي كان يتعلق بموضوع الجنابة من حيث أنها لا تنجس المؤمن، أي عندما يكون المؤمن على جنابة فهو طاهر طهارة معنوية، فالجنابة لا تجعله نجسا. فمهد المؤلف بهذا الحديث لبيان أن الجنابة ليست نقصا في المؤمن، وليست منجسة للمؤمن، بل هي، أي الجنابة، من الأمور الطبيعية الفطرية التي فطر الله الناس عليها. فلا يأنف المؤمن إذن من أن يجنب ومن أن يصرح بأنه على جنوب. هذا الحديث الذي اختار المؤلف تقديمه فإنه قد مهد به لهذا الأمر الذي ذكرنا، وهو أن الجنابة ليست منجسة للمؤمن، وأن المؤمن لا عيب عليه ولا ينبغي أن يشعر بأي غضاضة عندما يكون جنبا فيصرح بذلك. والآن أشار المؤلف بهذا الحديث إلى بيان كيفية إزالة النجاسة، إزالة الجنابة، إزالة الجنابة، إلى كيفية إزالة الجنابة، ذاكرا الحديثين اللذين يكمل أحدهما الآخر، وهما حديث عائشة أم المؤمنين وحديث ميمونة أم المؤمنين، فهما حديثان يكمل أحدهما الآخر. حديث عائشة رضي الله عنها هو هذا الذي بين يدينا. نلاحظ أن هذا الأمر وهو أمر الجنابة يرويه لنا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهن كن أعلم الناس به من غيرهم، من غيرهن، كن أعلم الناس به من غيرهن، ذلك لأن أمر الجنابة من الأمور الخاصة السرية التي لا يطلع عليها إلا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث كونهن زوجات له، ومن حيث أنهن كن يشاركنه في الاغتسال أحيانا فيغتسلن معه في إناء واحد. ومعلوم بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يركزن تركيزا خاصا في على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لينقلنها للناس. فهذه عائشة تركز على غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة لتنقل هذا الفعل للناس، لأنه فعل تشريعي، فإن الله أمر بالغسل من الجنابة في القرآن الكريم، أمر به أمرا مجملا، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا الأمر يحتاج إلى بيان وشرح، ولا يكون ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قولا وإما فعلا. وهذا الأمر يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كما يطرأ على غيره، أمر الجنابة يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بشرا كما يطرأ على غيره، فأبين صورة له هي الصورة الفعلية، أبين صورة له الصورة الفعلية. ومن ثم فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقلن لنا الصورة الفعلية لغسل الجنابة بدقائقها من غير أن يخفى شيء منها. ولكن عليك بجمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع ليكمل بعضها بعضا، ذلك لأن الواحدة منهن قد تغفل عن شيء فتأتي الأخرى فتذكر ذلك الشيء المغفول عنه. وأما أن يغفلن كلهن عن حكم من أحكام هذا الباب فلا. لماذا؟ لأن الله قد تكفل ببيان هذه الشريعة للناس، فقيض لها، أي لبيان الشريعة، قيض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء بصفة عامة، وقيض لها أزواجه بصفة خاصة، لأنهن اللائي يمكن لهن أن يطلعن على تلك الخفايا والأمور الخاصة، فينقلنها إلى الناس بأمانة، وقد رزقهن الله من الذكاء والذاكرة ما ليس لغيرهن، ولا سيما عائشة رضي الله عنها التي كانت أفقه النساء، بل كانت من أفقه الصحابة، وكان الصحابة يرجعون لها في أمور عدة لتفصل فيها. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان تدل على الاستمرار والتكرار، هذا هو الغالب عليها، وأحيانا قد تدل على مجرد الفعل، لكن الغالب عليها أنها توحي بالتكرار والاستمرار، ولا تخرج عن هذا المعنى إلا لقرينة في السياق تدل على أن المراد بكان المرة الواحدة، لكن إذا لم تقترن بقرينة تخرجها عن المعنى الأول الذي هو التكرار والاستمرار فإنها تحمل على التكرار والاستمرار. إذن قولها كان، أي كانت عادته الاستمرار على هذا الفعل، كانت عادته صلى الله عليه وسلم الاستمرار على هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ هذا الفعل الذي تذكره الآن بالنسبة لموضوع الجنابة، أي بالنسبة لكيفية الغسل من الجنابة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه زوجها، لكن هذا أمر تعبدي، لابد أن تقول رسول الله لأنها بصدد التشريع، ورسول الله هو الذي له حق التشريع للأمة بمقتضى قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، إذا اغتسل لابد هنا من تقدير محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. هذا المحذوف المقدر هو الذي يسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتضاء، إذ الأسلوب يقتضي محذوفا في الكلام لا يستقيم إلا به، لا يؤخذ الكلام على ظاهره، وإلا اختل المعنى. إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل، أو إذا شرع في الاغتسال، إما أن يكون على حذف الإرادة كما في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لابد هنا من تقدير الإرادة، أي إذا أردت